ليس كل دمعة صادقة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فاكر كم مرة عملت الذنب ورجعت لربنا بعدها بتعيط وبتقول له غصب عني؟ فاكر كم مرة؟ فاكر كم مرة في نفس الذنب اللي زلك وقطم ظهرك اللي انت عارفه في دماغك دلوقتي زي ما انا كمان عارفه في دماغي دلوقتي؟ كم مرة عيطت في رمضان وقلت له والله يا رب خلاص خلاص خلاص خلاص مش هعمل كده تاني؟ عارفين الكارثة فين؟ انه جل جلاله يعلم الغيب ويعلم ان انت هترجع تاني، زي الناس اللي تروح تعمل عمرة ويقول لك انظف ولما يرجع نرجع نبتدي من الاول. انت بتستهزئ بمين؟ انت بتستهزئ بالله؟ يا جرأتك يا سوء ادبك يا قلة حيائك. هترجع تبتدي من الاول؟ طيب ارجع وابتدي من الاول ويقبضك على المعصية. وبروح اقول له بقى بسوء ادبك وبتبجح زي ما انت كنت بتتبجح قدامه، لا تمكر بالله فيمكر بك، لا تمكر بالله فيمكر بك. ان كنت على ذنب توب منه الان، ما تدبرش الذنب والتوبة في نفس الوقت. المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بالله. زي ما تيجي تقول لي ايه ما تعملش كده ما تقطعش الورقة وانا اقول لك ايه حاضر مش هقطع حاضر مش هقطع، انت عمال تقول له ايه يا رب اهديني واغفر لي وتوب عليا وانت بتعمل الذنب. توب لله عز وجل ولا تمكر به.